بسم الله الرحمن الرحیم باب من باب دے پا بیان دا اچا کی لعنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی لعنت پی وی نبی علیہ الصلاة والسلام و سبہو یا ورت بدر دی و یو داله یا ورت خیریو کی ولیس هو اهلا لذالک وغد دی اهلنی نو کان له وی بد غبدر دی او د خیری او د لعنت د غد پار زکات ادا وید گناهن د پاکی دو یو سبب شی وَأَجْرًا وَرَحْمَةً او دا بور لا اجر او رحمت شي وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن لا مشن بالضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بی بی فرمائی دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان رادن نشیو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودو سڑی فکلماہو دوار ورسر خبری کیوری پیوشی لا دری ما ہوا مالا پتنشت شدا سوفا اغدو باہو ندی دوار وغا غسکڑو فلعنهما نلعنت ویلو پدی دوار و سبهما او دیتے بدر دی ویلوی فلما خرجا کلش دوار و تلما ویلو یاد اللہ رسولا لمن اصواب من الخیر شیئن ما اصوابه هادانی داما یا پما سواب هو کنا فیدا وګوره معنا بدا سی شی ما سواب منک خیرن ندی رسید دی دا دواړه دتا نه خیر تا خامخا سوچ رسید دی خیر ته د سچینا ما صوابه ها ذاری نندی رسیدی غیتدا دوارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطو فرمائل وما ذاکی او داد سو اجنا قالت بی بی وی قلتما وی لانتهما و سببتهما لانت دیوی پا دی دوارو او بدر دیوی دیوی دی دوارو تا قالت اللہ حبیبی وما علمتی آیا بی بی تا لپت نشتما شارت والیه ربی آغا چی شرط کری دی ما پا غیبان پخبل ربانی قلتو ما ویدی اللہم یا اللہ انما انا بشرن بیشکز بنی آدم فائیو المسلمین آہریو دو مسلمان لانتو ہو چلانت پیووام او سببتو ہو یا ورتب در دیووام فجعلہو لہو زکاة واجرا زما دا بدر دی ورتو گرزے سبب د پاکوالی او دا اجر وبه قال حدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه ها وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي واسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم جميعا انيس بن يونس كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد نحو حديث جرير وقال في حديث عيسى فخلا فخلوا به دوارو خالی والے کرو دی سرا فسبهما نو بدر دی ویلو پیغمبر علیہ السلام دیتا ولانو مولانا تی ویلو پدی دوارو واخرجو مولانا دوارو رابار کرو دخپل زیو کورنا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش ونبي صالح ونبي هريره رضي الله عنه قال فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي اللهم يا الله انما انا بشر بشك از بني ادم فايما رجل من المسلمين كم يو قدي مسلمانانو كده سرونا سبب توه چیز ورث بدر دیوا مولان توه یا پلان توا مو جلت او جلت توه یا پدرو یوا فجعل له زکات اند او غرزه غد پار د گناهونو سبب د پاکی ورحمت نو رحمت وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش نبي سفيان جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله الا ان فيه قدي قد الفاظ دي زكاتا واجرا الله ود د پار پاک والے او د اجر یو سبب جوړ کی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حاوی قرات سنا اسحاق بن ابراہیم قرات سنا عیسی بن یونس کلاهما للعمش باسناد عبداللہ بن نمیر مثل حدیثی غیر ان فی حدیث عیسی جعل واجرا وحدیث ابی ہریرہ وجعل ورحمتا فی حدیث جابر وبه قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا المغيرة عن ابن عبد الرحمن الحزامية عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائي لي اللهم يا الله اني اتخذ عندك عهدا زني سمد تاسر وعدا لن تخلفني هرگز تو واسر داغي مخالفتن کی فإنما أنا بشر بشك بشر وبني آدم فأي المؤمنين أحكم يوجب المؤمنان كآذيته ما ورت ضرر وتكليف رسول شممته يا موت بدر دوي لعنته لعنت من بيوي جلدته بدرو من والو فجعلها له صلاة وزكاة وغرز داغد پار دعا و زکاة و قربت تو قربو ہو بها چه دی نجدی کی پدی سرطات پرزد قیامت بانی و بیهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان و قال حدثنا بزناد بهذا الاسناد نهو الا انو قالاو جلد دهو اے پدروی قال ابو بزرات وہی لغت ابی حریرہ اے داخل لغت دا ابو حریرہ دے وینما ہی جلتو اصل کی دی دے کی لغت سدے جلتو ہو پدرو میں اوالو وبہی قال حدثنی سلیمان ابن معبد قال حدثنا سلیمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زید نبی ایوبا عن عبد الرحمن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه فمثل الذي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعيد بن أبي سعيد سالم مولى النزرين مولاد النزرين قال سمعت ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول فرمائے سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے اللهم يا الله انما محمد بشر بيشك محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بني ادم نے یغضب کما یغضب البشر غصه کیږي لکه څنګه چې یو بني آدم او بشر ته غصه ورځي. و ان یذیم قد اتخذت عندک عهدا بشک نیولی من تاثر وادا لن تخلفنی چې ما سره به هرگز مخالفتن کی فایما مومنین عادت ور مومن ته تکریم او رسول او سبب تو یا می بدر دی او جرت تو یا می پوالو پدرو فجعل له کفارتن او غرزه داد گنجز د گناهونو کفاره و قربتا و نزدیکت تقربه بها الیک یوم القیامه چې نزدیکې دې په دې سره تعالی ځان پرز د قیامت. و به قال حدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب قال اخبرني سعيد ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا الله فايما عبد مؤمن ار يو بند مؤمن سبب تو شور تزبدر دوا فجعل ذلك له قربه تنغر زداد پارزان سر قربت و نزدیکت يوم القيامه پرز قیامت. و به قال حدثني زهير بن حرب عبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا الله اني اتخذت ما ولدا عندك تاثر عهدا يوادا لن تخلفني تارگز داغی مخالفت نکی فایما مومن آزیتوه هر مومن لجم تکویف رسول و سبوتو یا می بدر دیوی او جلتوه یا می پدرو والو فجعل ذالک کفارتا له یوم القیاما داد دی گناہنو کفارک پرزد قیامت. و به قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن شاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر بشك زبني ادم واني اشترطت على ربي وما شرطت فخبر رب ایو عبد من المسلمین چکم یو بند د مسلمانان سبب تو زور تبدر دیوا موشتم تو یا ور تبدی اسم پیغمبر کنزلی نه کای ای شان سره کنزرو معنا مناسب نه را ا ان یکور ذالک شیشدا زکاتن واجرن داغد گناهونو د پاکه دو سبب او جرشی. وبه قال حدثنيه ابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو عاصم جميعا ابن جريج بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثني زهير بن حرب وابو معن الرقاشي واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا اكرمة بن عمار قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عند ام سليم ود ام سليم رضي الله عنها سر يتيمة يو يتيم زنانا وهي اودا ام سليم سوق وام انس مورد انس رضي الله عنه فرع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على يتيمه دا يتيمه زنانا یو کتا فقالت انت هي تي هغه دا ها پکې د وقفت انت هي وصل کې لقد كبرت تخل يشوي لا كبر سلا كبر سنو کې لوی دین شستا عمر ویلوی دی نشی عمرستا دیده که دی پیغمبر علیه السلام حقیقت دی دعا او خیرونو مراد بلکه داسې الفاظ د خوشطبیعتۍ د وجنا د الله د حبیب په جب مبارکه جاری شوی فرجات الیتیمه الى ام سلیم واپس ویوا د یتیما ام سلیم رضی الله عنها تا تب کی جړل فقالت ام سلیم رضی الله عنه مالک یا بنیت سشوی تعال ازما لوري قالت الجاریت دیجی نیوی دعا علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال خیریو کی نبی علیہ السلام اللہ اکبر سنی چه زما عمر دی ڈیری گی ناو لوی گی دینا فالآن لا اکبر سنی ابدا نو اس من لوی گی عمر زما میں شاز کا پیغمبر علیہ السلام ویلی او قالت یا دی وی قرنی د سنی پځه قرنی وې فخرجت ام سلیم و ام سلیم رضی الله عنها مستعجله او تلوار کولا ام سلیم رضی الله تعالی عنها تلوار کولا تلوث خمارها راتاولوې اغه خپل بو پل سادر پلا لپاٹا پسربانی آئے راتا اولا حتی تردیل قیت چی ملاو شوم سلیم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی مالکی ام سلیم سشیوی ام سلیم فقال دیو یا نبی اللہ اید باللہ پیغمبر آدعو تعالی یتیمتی تاخیری کریزم آغا یتیمتا قال وماذا کیا ام سلیم صددا خبر ام سلیم قال الزعمت ای گمان کرے انکا دعو تشتا سو دعا کرے دا اللہ اکبر سنوہ شداغی عمر دلوی گیو ڈیری گینا اولا یکبارا کرنوها یادا چندی غٹی گی داغی اغا کرن پیڑائی قال فضوحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب خان دل سم قال بیو یا ام سلیم اما تعلمین تعلی پتنشتان شرطوی علی ربی چه شرط زما زما پر افسنے انی اشترت علی ربی ما شرط کړی دی پر فقل تو ما ویلی انما انا بشر زبنی ادم ارضوا کما يرضى البشر راضی کی غم خوشالی غم لکسم شرادی کی خوشالی کی او بشر واغضوا کما يعذب البشر او غصہ کی غم لکسم چې غصہ کیږي بشر فیما احد هر یو پدای کی دعوت علیه چه ما خیریو کی غت زما د امت نه بدعوتن پس خیر و سرا لیسا لها بی اهل نغد دی اهل نوی ان تجعلها لهو توهورا اگرز دادا غد پار سبب د پاکوالی و زکاة او سبب د زکاة و پاکوالی و قربتا او یونیز دیکت تقربوهو بها چې نزدیکی باغ په دې سرا تا ته پرز د قیامت وقال ابو معن یتیمتن په تصغیر سره پسایونو دریو کې د حدیث نه درې په لفظ د یتیم راغله کې یتیمتن نه یعنی د تصغیر صغرا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى العنزي وابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا اميه بن خالد قال حدثنا شعبة بن حمزة القصاب ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قال كنت العب مع الصبيان ما وما شمان سر لو بكول راغل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتواره تو خلف باب زپټ شو اپل رسود دروازینا قال فجار غفحت فحت وانی حت وحت اتن دا دفقول لوی بوسط الكف بين الكتفين اے دفقول په واسطه د لاس سره په مندوګو کې او سو کوئی داوی قفدنی قفد معنا داوا زما سر رستو نداسی د سر د طرفنا د خوش طبیعت اید وجنوالو دا د محبت او د مینې د وجنا فحت وانی حتاتن دا سیدو گو پا منس کے زدفع غنتے کم گزار غنتے راکو وقال اذهب ادعو لی معاویہ لار شمات معاویہ رضی اللہ عنہ رو بلا قال فجیتو فکلتو زرالم نماورتے ہو یا کلو آخو خوراک کئی قال ثم قال لي بیا ما تدا الله پیغمبر وی زهف فدعو لمعاويه ما ته روبلا قال فجئت فقدما وياكل خراقه فقال الله پیغمبر وی لا اشبع الله بطنه مړه دین کی الله خېټه دا دام دې دې کې خیره مراد نه دي قال ابن المسنا قلت لاميه ما اميه يما حت واني دحت واني سمعنا قال قفدني قفده دا صدفكم د دوو گو پمنس کې پد فقول سرا وبه قال حدثني اسحاق ابن منصور قابر نذر ابن شميل قال حدثنا شعبته قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت العب مع الصبيان ما بمشمان سرلو بكوني راغل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت من وزت پټشم فذكر بمثل داس حدیث ذکر کو څنګه چې مخکتی شو باب ذم ذل وجهين وتحريم فعلي باب دې په مزمت د خاوند دو مخونو کې دو مخ سړې او حرام دې دا کار یو ته په یو خبره زی بل په بل زی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات ولا مالك النبي زنادن الى عرج ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من شر الناس بشکډیر ناکار د خلکو نه ذل وجهین خاوند دو مخونو دی الی حال دی یاتی حوالای به وجن راضی دی خلکو له په یو مخ تیر یو قسم شرارت او چغلی کوي وها اولای به وجن او دینو ته په بل مخ راضی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن ابي قال حدثنا ابن رمح قال عبرنا ليس بن يزيد بن ابي حبيب عن عراق عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع شدا اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ان شر الناس ذو الوجهين ناكار خلق قد دو مخن خاون الذي ايات هؤلاء بوجن راضي خلق له يوم هؤلاء بوجن ادی نور تپ بالمخ وبه قال حدثني هرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال ابن يونس ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاوي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن مارا عن ابي ذر عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تجدون من شر الناس ذل وجهين ممي بن عكار دخل كن دمخه الذي ياتي اولى بوجن ولا حول بوجن يوت يوم خرازي بل تطبل باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه باب د بیان د دې کې چې دروغ ویل حرام دی او بیان دا چې کم پدی کې روا دی وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان امه ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط رضي الله عنهما وكانت من المهاجرات الاول او دا داول مهاجرین نوا اللہ تی ها غزنانو نو بایعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیزا اللہ را حبیب سر بیعت کرو اخبرتو خبر ورکڑی دیتا انہا سمیعت چیزی اوریدی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او غی فرمائی لیس الكذاب اللذین دی دروجنا یصلح بین الناس چې دې صلح کوي په مند خلکو کې ويقول خيرا دې د خیر خبرې کوي وينمي خيرا او دې وړي راوړي خیر خیر خبرې کوي د دو روغه کوي نو کاغه یو ورته وي قبل ته بدره دی وي دې وغه خدای دعا کولا هغه بل هغه پسره دې بده وي غلوي تعلیم دعا کولا نو پدی طریقه دای جذبات مړشی او یو بل ته نږدې شي قال ابن شهاب ولم اسمع نمی دی اور دی یورا خسوفیشن چې اجازه ور کیدا سن چې وای خلق کاذبند دروغونه الا فی ثلاث مگر دیو مقاماتو کې الحرب یود کافر سره جنگ دی دیم و اصلاح بین الناس دخل کو په منځ کې صلح کې او درم و حدیث الرجل امراته خبر د خاون خزیتا و حدیث المرت زوجها او خبر د خزی خاون تا دای کس توری موری او کی ندائی جائز گردونی او د علماء اتفاق دي چې د خزه خاون دروغو کې دا نه دی مراد چې ګنې خزه د خاون حق ساکه ته یو خاون دي اچ کله مجبور شونم دا جای دروغ جایز دي لکه یو ظالم د چا د قتل اراده لري او غتا سره پټ دی نو توای ما سره نشتا پدې دې قسمم خوړې شي چې ما سره نشته دا کای مړکای دې پدې قسمم ګناهګار نه دی وبه قال حدثنا هو عمرو الناقد وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ان صالح قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث صالح وقالت ولم اسمع ما تنذي يريد يرخص في شيء چې اجازه ته رخصت ته ور کوي پا یو شي کداونه چې خلک وايي مگر پدریو کې په مثل دما جاله یونس من قول ابن شهاب وبه قال حدثنا عمر الناقد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال ابن بابر وني زوري بهذا الاسناد الى قولي وانا ما خيرا دد خير خبر اوري راړي ولم يذكر ما بعده باب تحريم النميمه باب د په بیان د دې کی چې چغلي حرام ده او گناه کبیره ده وبه قال حدثنا محمد بن المصنع وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت ابا اسحاق يحدث ونبي ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی الا انبئكم ما يا خبردار نظر كم تاستم العزه چه صدا عزها ويعزها دي لفظ پدو وجو سر علماء ذکر کړي يودا عزوه اي العزوه تو په وزن د عیدتون باندې عید عیدواتون عیدتون دویم عزهدا عین باندې فتح دا او زواد ساکن دی په وزن د وجها عزها وجها دا دویم قول دی د ډیر مشهور دی په روایتو کې او د دې لفظ دو معنا غانی دي چې کلا دو قسمه راغله ده گورا کچره دا سشی عیدواتون شی ندا پا مانا دا چکڑی ده لکا قرآن کم را غنی جعل القرآن عیدوین دا دا عیدواتون جمع دا قرآن چکڑی چکڑی گرزولی ده آو کدا دویم شی دا په معنا د دروغ او د جادو دی آیا خبردار نه کوم العزه سدي دروغ او سدي جادو هي النميمه تو دا چغلي دا القالت بين الناس وینا د پوند خلکو کې یو یو تراړي خراب خبره او د بلبل تا وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال إِنَّ الرَّجُلَ بِشَكَّ يُسْرِي يَصْدُقُ رِشْتِيَاوَي حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَلِكَلِ شِدِي رِشْتِنِي وَيَكْذِبُ وَيُسْرِي مِشَيْشِ دَرُوغُي حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا وَلِكَلِ شِدِي دَرُوجًا باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضل باب د بیان د کباحت او د ناکار والد دروغ کی او حیست والد رشتیا او فضیلت داغی و به قال حدثنا زهیر بن حرب عثمان بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير منصور عن ابي وائل عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر رشتيا بوزي سړي نه کوي طرف لا او نیک ته جوړاي او دې پر نیکواري بیا متصف وي وَإِنَّ الْبِرَّ وَنِيكِي يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ لَار سَمَي جَنَّتَا وَإِنَّ الرَّجُلَ بِشَكَّ يُسْرِي لَا يَصْدُقُ دَيْرِ اشْتِيَاوَي حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا دَ اللَّه پني زولي کلي شريشتي وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ او دَادَرُ خَلْق بُوزِي نَا فَرْمَانُ اُتا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ او نَا فَرْمَانَي او لار سمویورتا وان الرجل يسرى لا يكذب دروغ حتى يكتب عند الله كذابا ولي كلي شيد الله پنيس په دروغ جنو کې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وحناد بن السري قال حدثنا ابو له وسن منصور نبي وائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الصدق بر رشتيا نيكي دو ان البر يهدي للجنه ونيكي خسر جنه ترا كاغي وان العبد يو بندر يتحرى الصدق هام خاص اراده كي لټونه کي د رشتيا حتى يكتب صديقا د صديق ول شي وان الكذب فجور او دروغ نا فرمانی دو ان الفجور يهدي للنار او دروغ سره اورته بوزي وان العبد يو بندر يتحرى الكذب قص اراده کي د درو حتى يكتب كذابا د دروغجن اولي کلي شي. قال ابن ابي شيبه في روايت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابو معاويه وكي قال حدثنا نامشو او بي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا نامشو شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق تاسر اشتيا لازم روني سي فان الصدق يهدي للبر وان البر يهدي للجنه وما يزال الرجل من شيء يسر يصدق اشتيا ويتحرى الصدق او دي قص او اراده او لټون در اشتيا او كه حتى يكتب عند الله صديقا وياكم والكذب ذان دروغ نو ساتي فان الكذب يهدي للفجور وان الفجور يهدي للنار وما يزال الرجل من شيء يسر يكذب دروغ ويتحرى الكذب او قصو ارادت دروغ حتى يكتب عند الله كذابا وبه قال حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسلم حاوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا يوسف بن يونس كلامان لا مش بهذا الاسناد ولم يذكر في حديث عيسى ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب وفي حديث ابن مسلم حتى يكتبه الله ولك الله درزان سزشتری دروجن باب فضل من يملك نفسه عند الغضب باب د فضیلت دا غا چا کی چاغه د ځان مالک وی په وخت غصه کی و بیا شی یذهب الغضب فکم یو شی به غصه زی او ختمیږي باب وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن ابي شيبة واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير بن معاشر ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما تعدون الرقوب فيكم سشمير ايتاسو رقوب پتاسو کی اے رقوب الرقوب چاته وی غمجن تا چدتا مثال په تور سره اولاد یاد بل غم رسیدل اباد وی داغ چاله وی جراغ په وړو بچو کې د سوکمنی ویتا سو رقوب چاته وی قال قلنا الذي لا يولد له مونخو الرقوب آغا چالوائی جیسر اولاد نکی قال لیتا ذاک بر رقوب دا رقوب ندی ولیکن هو الرجل الذي داغ سڑی توی لم یقدم من ولدی شین چنی دی لیگری دا اولاد نسشے یعنی ما شمان بچی وفات شوی ندی چی دمخ کی خیرت دا پار لیگری وی قال فما تعدون السرعة فيكم سشمیری تاسو پالوانی پتاسو کی قال قلنا مویلی والذی لا يسرع الرجال اغشال پالوان ویچنیش را پرزول اخس خلق قال لیس بذالک داسن دی ولیکنه الذی داغ کس دے یملک نفسه عند الغضب چې دې مالک وي د خپل ځان په وخت د غضب کې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه قال وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال عن العمش بهذا الاسناد مثل ما ناه وبه قال حدثنا ابن عبد العلاء ابن حماد قال كلاهما قرات على مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه ند پهلوان د خلکو پر پرزولو انما الشديد الذي بشک پهلوان مضبوطه کس يملك نفسه عند الغضب چې دې مالک وي د خپل ځان په وخت غوسه کې په به قال حدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا محمد بن هرباني زبيدي يعني زهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن النباوري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شي فرمایلي ليس الشديد بالسرعه ند پهلوان د خلکو پر اغرزول قالوا فالشديد پهلوان ايهما يا رسول الله كم يوده قال الذي يغسل پهلوان يملك نفسه عند الغضب چه دې د ځان مالک وي په وخت غصه کې ځکه غصه کې شیطان پچا ناروا ناروا کارونه کوي څوک مړ کی یا کفر کلمه وای یا نور سووي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن العلاء قال يحيى اخبرنا وقال ابن العلاء حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ادي بن ثابت عن سليمان بن سورد رضي الله عنه قال استب رجلان بدر دي ويرو دو شرو د الله د حبيب خوا کي فجعل احدما غرزي او د دوانو تحمر عينا او سترګي سري کي دي وتنتفخ او داجو او د مري دارګونه داسې د غسينه پرسيدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل اني لا اعرف كلمه تنفيجنم يو كلمه لو قال هاك شردوي لا ذهب عنه الذي يجد لا بشردنا غچنه ممي اغسد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل اغسدت شويش اعوذ بالله وياخو بغسك وي هل ترى من جنون آیا ته وی دي چې په ما ولې زه سلی ونه يم چې زه باوذ بالله وا نو قال ابن العلا فقال وهل ترى آیا وینې ته ولم يذكر الرجل او سوق سره نه ذکر کړی د رجل ذکر دي کینی صفقال الرجل وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا ابو سامه قال سمعت الاعمش يقول سمعت ادي ابن ثابت يقول حدثنا سليمان بن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان بدر و دیویل یو دو شرو د نبی رحمه السلام په خوا کې فجال احدهما يغضب يغسكيد ويحمر وجهه مخي سرکید فنظر اليه نغتو کت النبي رحمه السلام فقال اني لا علم كلمه زفي جنم يو كلمه لو قالها كوي لذهب ذا عنه دا غصبدن لاړشي اغا کریمه صدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقاما الى الرجل رجل دی سڑی تیو سڑی پاسی دو ممن داغا چانا چیغا اوری دلیو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفقالا اتدری تالا پتا دما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنفا اللہ پیغمبر السوی فقال الرجل مجنون ترانی ولی مالی ونیوی نی جزا اعوذ بالله و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه باب خلق الانسان خلق لا يتمالك پیدا کړي شوی د انسان پدا سي پیدائش چې د ځان مالک نوي پدا سی طریقی دے پیدا کڑشے دے لا یتمالک لا یملک نفسہو دے د نفس مالک نه دی او دے د شهواتو نه بندول نشي یا لا تمالک دے مالک د دین نه دی چې ځان نو وسوسې دفقي یا معنا ولا تمالک مالک نه دی د نفس په وخت غوسی کی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد عن عماد بن سلمان ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله ادم في الجنه قال چې شکل جوړ کړ الله ادم عليه السلام په جنت کې ترکو پرې خو ما شاء الله يتركو هغه چې الله هو شي او جبري فجعل ابلیس کرزیدر ابلیس یطویف به د دی آدم علیہ السلام د ډانچینه بغیر چا پیر کرزیدو یا زور ما هو قتل شدا لاسری فلما راه اجوفا کلی چوک تو شخیټه دا او منز خالی عرف شیطان پوش و نو خلق خلقا لا یتمالک چې دا پیدا کړی شوی دی او داسې مخلوق لا یتمالک چې دی به د غصې په وخت کې د ځان مالک ني ځان به خواهشاتو نه من کول نه شي و به قال حدثنا ابو بکر بن نافع قال حدثنا بهزن قال حدثنا حماد بهذا الاسناد نحوه باب النهی عن ضرب الوجه من راغلی د مخ د وهلنا مور استاز بل سوک با پا مخوال نکئی زکتا دا بنی آدم دا حسن دا جمع کی دو زیرے اپا دی کی قیمتی قیمتی اندام ندی یا بے پوزا ماتا کی یا بے سترگڑ اند کی یا بے غگ بے کار کی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن كعنب قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن ابي الزناد عن النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قاتل احدكم قال شي جنگ کوي او پتا سو کې ضرور سره فليجتني بالوجه زان دي د مخ نه بچاتي وبه قال حدثنا امر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد بهذا الاسناد وقال اذا ضرب احدكم وبه قال حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا ابو عوان عن سهيل النبي النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا قاتل احدكم کلشی جنگ کئی او پتا سوکی مسلمانانو سرفل یتقی الوجہ زان دی دمخ دوالو نسن بچ کئی پا مخ بسو کوئی نازان بمنوئی و بیهی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری قال حدثنا بی قال حدثنا شوبان قطادا سمع با ایوبا یو حدث و نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدکم کله چې جنگي یو تاسو نور ور سره فلایل میتون الوجه مخد پس پیړو نه وای او به قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا ابي قال حدثنا المسنى ها ابي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المسنى ابن سعيد عن قتاده عن ابي ايوب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم اخاه قال شي جنگي ديو دتا سن روڑ سره فريشتني بالوجه ازاد د مخنساتي فان الله خلق ادم على صورته الله پیدا کړ د ادم عليه السلام على صورته دا علا صورتی ہی دا زمیر بارک دا علماء و اختلاف دے چی دا چا تراجے دے نو اکثر علماء پا دی دی چی دا زمیر واپس کی دی مضروب تا دی وحلی شوی تا فإن الله خلق آدم الله پیدا کړ او آدم له سملا صورتي په شکل د دی وهلی شوی اباد علماء ضمیر واپس کړه د الله تا ای باز روایت باندې تمسک کړي دغه باز طرقو کې دا حدیث دا زراره ان الله خلق آدم على صورت الرحمن نو کدغشی نو بیا بدا د باب الصفات نشی بس په ظاهر به پتیریږي او عقیده با دی ده تشبیح نی او سچ مراد دی ده اللہ و ده رسول نو اغبتم مراد کے اب بعد علماء وی چی ضمیر واپس ده آدم علیہ السلام تا یا صفت داغتا الله پیدا کړه دې فإن الله خلق آدم على صورته په صورت د آدم علی السلام یا على صورتي په صفت دا وي اباد علماء ویل کې امام نووي او دای چې دا على صورتي ضمیر کا الله تم راجي شي نو دا داسې کوم وای ناقۃ اللہ د الله خا او بیت اللہ دې ته اضافت تشریف وای وګوره مقصود د دې جملې څه شو وای الله پیدا کړه د آدم علیه السلام په شکل د داغ چې پیدا کړه او د الله څنګه مشیت او حکمت نو ندی جایز یو انسان لرا چې په والو ټکولو دا مخ بدرنګ کی و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة بن يحيى بن مالك المراغي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم خوفا فليجتنب الوجه کله چې جنگی دیو په تاسو کې ضرور سره ځان دې د مخنه بچ ساتي باب الوعید الشدید باب بیان د سزا سختی کې لمن عذب الناس دهار چا د پاره چې عذاب ورکه خلتو کتا بغیر حق پناه کسرا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروه نبيه عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال مر بالشام قال مر بالشام ويتير شو دا هشام بن حكيم پشام پسغل کو وقد اقيموا في الشمس پنور کی درولشیو وصب على رؤوس مزيتو پسرونی ورتتیل راډولیو فقال دو ما هذا سوغدی کیلا يعذبون في الخراج ودیتا پټکس کی سزا ورکی اسلامی ټکس په مقرر ده خراج په کفار فقال وی ما خبردار نی سمیتم اوریدنی در رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول شو فرمایلی ان الله يعذب الذين الله بعذاب وركيا كسانو ته يعذبون الناس في الدنيا چه يسبي سه خلق له دنیا کې تکلیف ورکاي نو سه تکلیف چې ورکو دا غي انتقام به الله په ورځ د قیامت اخلي و به قره دسنا ابو بکر بن ابي شيبه ابو قريب قره دسنا وكي و ابو معاويه وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سامان هشام عن ابيه قال مر هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما علاو ناصر پس خلقو من الانبا توید زمیدارون بشام پشام کی قد اقیمو فی الشمس پنور کیو درول شویو فقال ما شانم صدحال ددوی قالو حبیسو فی الجزیا دی پا جزیا کی بن شوی جزیا نا دا کئی بیت المالتا اشام رضی اللہ نوی اشہدو گوائیکم لسمیتو ماردید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائے لے ان الله يعذب الذين الله بسزا ور کیا کسان تو يعذبون الناس في الدنيا چه غي سزا ور کوي خلق له په دنیا کې او به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع ابو معاويه حاوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قرابنا جرير كلهم من هشام بهذا الاسناد وزاد في حديث جرير قال پادیز د جریر کې د الفاظ سی واکړي و امیرهم امیر د دی خلق په دار زمیر ابن سعد علا فلسطین فدخل علیه د ورزن شبه حدثو دا حدیث او بیان کو فامرن امیر په سمدستی په حدیث عملو کو حکم کو دی بارک فخل نو لار کلا او شوا پر خل و به قال حدثني ابو الطاهر قرابنا ابن ابي القراب بن يونس بن شهاب بن نور بن الزبير ان هشام بن حكيم رضي الله عنه ما وجد رجلا يمديو سره و على حمص او غپ حمص با کې اميرو يشم سناسن پنور کې درو سخلق من النبتوي دس زميدارنا فی اداء الجزیا پا داد جزیا کی جزیا نور کولا فقال ما هذا اذا سری انی سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ماذا الله حبیبنا اوریدی چی فرمایلی ان الله يعذب الذين الله سزا ور کیا کسان ته يعذبون الناس فی الدنيا چی خلق ل سزا ور کی په دنیا کې باب امر من مر بسلاح باب دغه بیان د حکم کې هغه چاته چې د تیری کې پاس لهي په مسجد په جمعات کې او سوقن یا بازار کې او غیر حمایت نه بغیر بل له من المواد ویدا زینون الجامعه للناس جمع کون کې خلق لرا رجید پاس له سر تیری کې ایوم سے کا بن سوالها دیدی آغا تیر طرف پلاسو کیوں نیسی چه خلق چرت خوگ نکی زخمی نکی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و عساک بن ابراہیم قال عساک بن وکر ابو بکر حدثنا سفیان بن عینان امرن سمع جابرن رضی اللہ عنہ یقول مر رجل فی المسجد تیر شوی و سڑے پا مسجد کی بی سیام پغش سرا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل امسک بن صالحا دا د عثمان تیر طرف ځان سره سنبال کا نو دی کی ځان بساته دار غشینه چې داغه د ضرر یې روي و به قال حدثنا یحیی بن یحیی وابو الربی قال ابو الربی حدثنا وقال ایا واللبز له اخبرنا عماد بن زید ان امر بن دینار ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رجلا شیو سڑے مرت ارشیو بی اسهم فغشو سر پا مسجد کی قد عبدان سولها و داغی تیر طرف نے سرگن کرو فاو میرا ورطا حکم اکریشو یا خود ابین سولها دا تیر دا اسمنی طرف ندی رونی سی کیلا تخدش مسلمان دید پار چرته مسلمان زخمی نکی و بیهی قرادسنا قطبت بن سید قرادسنا لیسن حاوی قرادسنا محمد بن رمحن قلابرن لیسو نبی زبیرن جابرن رضی اللہ عنو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنو امر رجلن اللہ پیغمبر حکم کڑیو سڑی تکانی تصدقو چی اغا خیرات کولو پا خلقو بن نبل پا غشو سر پا مسجد کی اغشی پی تقسیمو دام خیرات تے چی جہاد کی غشی پا کاری اللہ یمر بی حاچ نیتی جی پا دی اللہ آخذن بی نسولیا مگر دې دې اوس په نتیر طرف نرونی شي. وقال ابن رمح کان یصدق بالنبل اغه خیرات کول په غشو سرا. و به قال حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا عماد بن سلمان ثابت نبی بردان نبی موسی رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال اذا مر احدكم كرشديږي او د تاسو نه په مجلس په مجلس کې پزې د ناشته کې او سوق نیا بازار کې او به دې هین ابن الله سکه غشره فلیاخذ بن سواله هغه د اوس په طرف دی رونی سي ثم لیاخذ بن سواله او بیا د رانی ولو کې داغه په تیر طرف ثم لیاخذ بن سواله درې پیری وي. قال فقال ابو موسى رضي الله عنه والله ما متنا. ابو موسى رضي الله عنه جړل وی قسم دې مو خمړو نشو حتا سددنا ها بعضنا في وجوه بعض برابر مکل دا غشي بعض زمونه په مخونو د بعض کې اے پیغمبر علیہ السلام خو غشه ونی څه چاله تکلیف نشي انن غمو مسلمانان ملکو خپل منس کی جنگي ګو کلمی والوی نتو یو قتل ہوئے. وبه قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله قال حدثنا ابو سامه عن بريد النبي بردتا نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر احدكم في مسجدنا كل شيء تيريږي او تاسو نه دم په مسجد کې او په سوق نه دم په بازار کې فَلْيُمْسِكَ عَلَى نِسْوَالِهَا وَمَعَهُ نَبْلٌ دَسَرْغِشِ نو دې راټینګ کیا اوس باندې او تیر طرف دا غ په الله سو کې دیو جنا یوسوی باهدم من المسلمین من ابشین حسنه تکلیف ورسې په دې غشو سره د مسلمانانو نسې او قال ليقبض على نسالها موټه دی ودکی موټی کی دی ونی سیا تیر طرف د دې باب امر من مر بسلاح فی مسجد باب د بیان د حکم کیا غشات چتیری کی پاس له سره په جمعات کې او سوق نیا بازار کیا د دینه بغیر نور زینو کی تیر طرف بیرانی سی. باب نهی باب د بیان د نه کی اشاره کول نه پاس له سره مسلمان تا چاڑا ټوپک دا ورته نیغ نیغ نکې کل شیطان راشی او بستوی جدا ٹوپک تماشا تشدا او داغین سور سور قتلون واکیشی. و بیهی قال حدثن امرون ناقر و ابن ابی عمر قال امرون حدثن سفیان ابن اینا انا یوبان ابن سیرین قال سمیت و باوری رتر رضی اللہ عنو یقولو قال ابو القاسمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اشار چاچی شارو کلا خیرور تبی حدیدت ان پوسپنا ټوپک چاړه تماشه تورول نیغه نیغه کوي. فإن الملائکه تلعنوا ملائک بلانت وی حتا دعات دی چپریږي. وإن کان اخاه لابیه و امي اگر که خپل رورې د پلار او د مور نا سکر ورې او چې دی ولا اصله وانی اشاره کوي نو حرام او ناروا دی. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون ابن عون محمد انا بی حریرت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی مثلی. و بیہی قرآت دسنا محمد بن رافع قرآت دسنا عبد الرزا قرآ برنا مامن حمام بن منبین قال هذا ما حدثنا ابو حریر رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر حدیث ذکر کا حدیث او داغین دام دیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح اشاره دین کایو د تاسو نه خپل ورته پاس لیه. فانه لا يدري دل پتنشتا فانه لا يدري احدكم پتنشه او تاسو ته لعل الشيطان ينزغ شي شیطان براخ کلو کی پلاس دد. فيقعون واقي بشير في حفره من النار پیو کند کی دورنا اے دور پیو کند کی بو آکیشی. باب فضل ازالت الاذى عن الطريق باب په بیان د فضیلت د لری کولو د تکلیف د سیزونو کې د لارینا و به قرات دسنا یحیی ابن یحیی قرات ولا مالک بن سمیین مولا ابی بکر ان ابي صالح نبی هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل پمند دي کی اوس يمشي پیدل تر بي طريقن پنارا وجد وي مند غصن شوقن سانغ دازو على الطريق پلار کي پرتوا فاخره نذلار ني لريكا فشكر الله له ولید عمل قبول کو فغفر له فيوغن لريقول يدد گناهن معاف کل وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن شهر نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل ترشي وسر په غص په سانغا شجره دنيا لا زهر توري چ پمند لار کي راز وندوا فقال والله لا انحين هذا بقسم الله لكم بداغن دلار دي مسلمانانو لا يذيهم حسين تکلیف ورته ونرسي نو پا دی یوم الفود خیل الجنہ پا دی یوم الباری جنت اللہ وردنکو عمل سور مختصرو اللہ ورد دجولو مرگناہونا ماف کل و بیہی قل حدثناہو ابو بکر بن ابی شیبا قل حدثناہو بیداللہ قرابنا شیبانو ان الى امش نبي سوال يا نبي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رايت رجلا مكتو يسرى يتقلب في الجنه غرز درا غرز دو په جنت کې في شجره فواردي وي اني کې قطعها داغي سانګ راز وندي وي نو پري کړي وي من زهر الطريق د منز دلارنا كانت تو ذن اسودا سانګ چې خلق له به zarar ور کولو الله عمل قبول کوي بخلو وبه قال حدثني محمد بن حاتم من قال حدثنا عباس بن قرات سلام ما بن سلمہ ان ثابت النبي رافع النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شجره كانت توز الناس يقينا يوونا شيغي بزر الرسول خلقتان راغ وسره ده کټکا الله دا عمل قبول کو فدخل الجنه نو دے جنت وردن شو و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد نبان ابان ابن سمع قال حدثني ابو الوضاء قال حدثني ابو برزا قال قلت يا نبي الله علمني شيئا ولا تعليم را کديو شي انت في به جذب فائده علم پاغي قال عزل الاذى ولرك تكليف ولا شيء عن طريق المسلمين دلارود مسلمان دلارید مسلمانانو نا تکلیف شی کان دے از غید اډوکې دے د کلی پوستکې دے یا نور داسی شی زون دی چې خلقو ل zarar ور کوي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو بکر بن شعيب ابن الحبحاب عن ابي الوضاع الراسبي ان ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه ان ابا برزه چه ابو برزه رضي الله عنه قال دويلي قلت ما ويلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا يا رسول الله يا الله رسولا اني لا ادري ما لطني شلا سام تمضيا خام خاني دي ذا سن تاسو لاند نشي وابقى بعدك او تاسو نرست پات نشم فزودني شيئا ما لپتو خکرا کئ اوشه ينفعني الله بیچ ما تعالی پاغه فائدہ را کی رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم دی صحابی ته افل قزا داو کا ابو بکر نسیه ابو بکر راوی نه ارشی و امر الاذى عن الطريق لری کد zarar شهد لارنا لار زرر شی لری کای اوس باز یو کاتو کی حیوان مړشی منګ کو مګ امړه شو بس لار لرو غرزولا یا زنانه دې جارو کی غن لار لرو غرزه داد اسلامی آداب نه خلاف تا لار د صفا کول حکم دے او کم حکم چې نارینه او د پاره یا زنانه او د پاره وی باب تحریم تعذیب الحرۃ ونحوها باب د په بیان د حرمت د سزا ور کولو کی پیشو تا یا د انت نور شه من الحیوان الذی حیوانات واغن لا یودی چا zarar نہ رسے اکم حیوان چې zarar رسے دا خو د zarar نه مخکې که چا قتل کو نو خبر را وبه قال حدثني عبد الله ابن محمد ابن اسماء ابن عبيد الزبعي قال حدثنا جويريه بن ابن اسماء نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عذبت امراه سزا ور کړی شو خزت به هرتن په بارد پښو کې سجنت ها چواغه جری جیل تا چولوا او قید کړی وا حتا مات تردی جمڑا شوا فدخلت فیها النار نداخذ دی پیشو پحک کی اور توردن نشوا لا ہی اطعمتها نخدی دی تتواب مرکولو وسقتها اونی ور توبو ورکولی اید ہی حبست حازک دی تردیوا و بندکنیوا ولا ہی ترکتها اوندی دا کلاوکنیوا تا اکولو من خشاش لردوی چیاغی خوراک کولے د حیواناتو دزمکنا و بیهی قرآت دسنی حارون ابن عبداللہ و عبداللہ ابن جعفر ابن یحیٰ ابن خالد جمعی انمان ابن عیسیٰ ان مالک ابن آنس رضی اللہ عنہ ان نافین ابن عمر رضی اللہ عنہ مان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمانا حدیث جویریہ وبه قال حدثني نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امراه سزا ور کړی شو یوه خزتا په بارد پیشو کې او ثقت هاغه تړلې وا فلم تطعم طعام ورثنا چول ولم تسقي او بين ورکول ولم تذاها ونيدا پیشو پر خوا تاکل من خشاش الارض چې هغه خرید حیوانات او دزمکینا وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث ذكر كل احاديث ومن هذا غين دام دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دخلت امراه النشو او خزا اورتا من جراء هره الله ايدا جراسته وي وی د وجه د پیشو ناچ چې د دیوا او هرن ربت تھا یا د هرتون پسې هرون ویلی چې دې تړلې وا فلا هي اطعمتها نخذ طعام ور کول ولا هي ارسلتا اونی خپل خو خوش کوله تورم ریمو من خشاش الارض دا په معنا د سرازی ته تناول چې هغه حاصل کړي وي تورم ریمو چې حاصل کړي وي من خشاش الارض دا حیوانات د زمکې نه حتا ما تت حزالن هغه د کمزوري او د ټپوالي د وزن مړ شو ندی ته پدی سزا ملاوي دا باب تحریم الکبر تحریم الکبر باب د بیان د حرمت د تکبر او د غرور کې چلوئی دا ناروا دا ناجیز دا د الله د ذات سره خای او به قرات د سنا ابو عیسی ک نبی مسلمن وبه قال حدثنا احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو اسحاق النبي مسلم اغر انه حدثه النبي سيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز ازاره عزت د الله ازار ده کما يليق بشانه والکبریاء ورداؤو ولوی سادر دے فمن ینازعنی سوک چپ دے اسبابو د تکبر کے ما سر لوی کئی اما سر جنگی گنو عذبتو زب ولا عذاب و سزاورکم باب النہی ان تقنیت الانسان من رحمت اللہ تعالی باب دے بیان دے نہی کی دنا امید کو نا امید دې انسان د الله د رحمت نه بنا امید کیږي نو سوک نا امید کې په به قال حدثنا سوید ابن سعید بن معتمر ابن سليمان نبی قال حدثنا ابو عمران الجونی عن جندب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا الله حبیب حدیث بیان کړی ان رجلن یو شری قال وی والله اے بقسم په الله لا یغفر الله لفلان قسم دی الله په فلانی له بخنه نه کوي دا بخنه د چاله شو کې دسه و ان الله قال والله فرمایل من ذا الذی سوګ دی هغه کس یتعلى علی چې قسم نو خری په ما الله اغفر لفلان چې زو فلان نه بخنه نکوم فإني قد غفرت لفلان ما فلانی ته بخنو کوا احبت و عملک اوستا عمل می تباکو او کما قال یا لک سنگ چی نبی علیہ السلام فرمایلی باب فضل الدعفاء والخاملین باب دے بیان د فضیلت د کمزورو کی خاملین آغا چاہتا وی چی دا غیر شہرت نی اړو سو کی پی جدینا وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسر عن العلاء ابن عبد الرحمن النبي نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث مدفوع بالابواب دير كرت او ببر سره مدفوع بالابواب چې د دروازو نشړل کی خلک نه پریږي چې ځا او داغه د الله سره دمر تعلق او جوړ دی لو اقسم عل الله ک قسم یو خړو په الله چې الله بدا کار کوي یا نه به کوي لا بره نو خام خاله په قسم کی بری کوي اے دا اللہ پنیز لوی دے اگر کد خلقو پنیز دا غص پکاوے دے باب النہی ان قولی حلق الناس مند دی قولنا چیر خلق تباشو و بیہی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلم ابن کانب قال حدثنا حماد ابن سلمان سوہیل ابن بی صالح نبی نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل كيف يسلوي هلك الناس يرى خلق هلاك شندا فهو اهلكهم اے دی لفظ کی دو علماء کرام دو قولو ندی یو اہلکوہم کاف بان زمد نمانا بدا سی جی انہو اشد حلاکم منہم دیس میں تفضیل سی غشوہ د ډېر زیات هلاک دي دا غوینا او دوین دا چې اهلکهم کاف باندې نسب ده اهلکهم د خلق هلاکو ګرځول وګوره معنا غبخ کې لفظ چې اهلکهم شي علماو ترغیب ور کړی دی وای کله چې وای یو سړی چې خلق هتباشو نفوا اهلکم دې د ټولو نزيات تباله وای دا له چې دا دې د تکبر د وجنه وای یره خلق تباشو او غوسم ګنی مرتبه تر رسیدلې او کدا خبر وای داسیو کی چې نیکان مړشلو ده خفره چې لاړ لري په دې خلق تباش نو بیا دا خبره درسته ده قال ابو اسحاق لا ادري ما له پتنی چې پیغمبر علیہ السلام اهلکهم ویلې پنسب سرا چه کاف منصوب ده او اهلکهم پرف سر چه کاف مرفوع ده او که اهلکه شنو ده ماضی سی غرا او که اهلکو شنو بیاد اسم تبزیل ده و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قرابنا یزید بن زرین ان روح بن القاسمی حاوی قال حدثنا احمد بن عثمان بن حکیم قال حدثنا خالد بن مخلد بن سليمان بن ملال جميعا سهيل بهذا الاسناد مثله باب الوصيه بالجار والاحسان اليه باب د بیان د وصیت کې پگاوندی او خې ګړا او احسان کول د سرا و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن انس حاوی قال حدثنا قتيبة ومحمد بن رمحن عن الليث بن سعد حاوی قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد تو يزيد بن هارون كل من يحيى بن سعيد حاوی قال حدثنا محمد بن المسنى ولفظ له قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال ابن ابو بكر وابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان عمرو تحدثت امري بي دي تحديث بيان کړي انها شدی اوریدنی دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ نتقولو چاہے فرمائل ما اوریدنی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقولو چاہے فرمائل ما زال جبریل یوسینی بالجار امیشہ و جبریل اسلام چماتے وسیعت کولو دگا ونی بارکے حتی زنن تو تردی چی خیال منا غی انہو لا یورس انہو چی خام خادب پا میراس کے شرکوی یره میراث کې شریک نکی نو د گاونډي دومره لوی حق ده چې د الله حبیب وې ماوي دې چرته میراث کې شریک نکی او حد د گاونګري سره چا چې اذان ووري دونو بدا گاونډي دې او باندې وې چ حد گاون گیری سل سلوی خکورو ندیار طرف لا و به قال حدثنا ابو کامل الجهدری و اسحاق بن ابراهيم و لفظ الاسحاق وبه قال حدثني امر الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني هشام بن روى عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثني عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زرين عمر بن محمد عن ابيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل و ميشو جبريل السلام يوسويني بالجار وصيته كل پگاوني ما تحت سننت انو سيورثو چې ما ګمانو کوچي شرط په میراث کې شریک نكي و به قال حدثنا ابو كامل الجهدري و ساق ابن ابراهيم و لفظ الاساق قال ابو كامل حدثنا وقال اسحاق واخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي قال حدثنا ابو عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت نبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا باذر اي ابو ذر اذا طبخت مرقتن تشوروا پخ فاكثر ماها نوبي ديريك او تعهد جيرانك ادا گاونډیم چرته خبر اخلا دا غبرهم یو پیاله یو پکې چو و به قرادسنا ابو بکر بن ابي شيبه قرادسنا ابن ادریس قرابنا شوبه ها وی قرادسنا ابو کریم قرادسنا ابن ادریس قرابنا شوبه تو نبی عمران الجونی ان عبد الله ابن سوامت ہے نبی ذر رضی اللہ عنہ قال ان خلیلی اوسانی وای زما دوس ماته وصیت کړه دا تو بختا مرقن چې شوروا په خیف اکثر ما او بیل ګډېره کا ثم نظر غرا علی اهل بیت یو کورنۍ ته ستاد گاونیانو نه فاسوی بهم منها بمعروف ور کدویت د دین په خیسته طریقې باب استحباب طلاقۃ الوجه عند اللقاء باب د مستحب دی مخ کوشا د کول په وخت د ملاقات کې تندې بتری وینا زنانه زنانه سره ملاویږي نارینه نارینه سره تندې با رونو تندې باندې دان چې تندې ګونځي کړه دې و به قال حدثنا ابو غسان المسمعي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابو عامر بن الخزاز عن نبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه واله وسلم وما تد الله پیغمبر فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا سبق مغن د نیکینه او شی ولوان تلقا خاکا اگر ک ویدا ش ملاو ش ضرور سرا بوجه تلق فکشاد مخ اسخان دی ورتا باب استحباب الشفاعت فی مال سب حرام مستحب د شفاعت پا اغس کی چا حرام نی او حرام کار کی شفاعت درست نه ده و به قرادسنا ابو بکر بن ابي شيبه قرادسنا علي بن مسر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن نبي برده عن نبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تاه طالب حاجت الله رسول له چراغ کر طلب ان کے دحاجت اقوال لا جرسائی الله حبيب رحمت اوجي شفقن الناس تمر گرو فقالوا به فرمایل اشفعوا د د شفاعت ما تو کوي فلا تو جرو تاسو له باجر در کې دیشي ولا يقد الله او خامخ فیصله وکي الله على لسان نبی فجب د خپل پیغمبر علیه السلام ما حبا هغه چې د الله خوخوي د الله چې خوخوي نو هغه شان فیصله وکي اتاسو د د شفاعت ما تو کوي باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء باب ده مستحب ده نیکان سره ناستا او ځان رخ لکول ده مرگرو ناکارونا ایک زنانا ایتوار سرکینی غیبت کئی اده سبق او ده نور خبرونا ده اوباسی ذکر نو بس دی سرادو کینا ما تاسی خلقو سرکینا چیست زدکی الله قبر خیرت درایات شی و بهی قرادسنا ابو بکر بن ابی شیبہ قرادسنا سبیان بن اینان برید ابن عبداللہ عن جدیه عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاوی قرادسنا محمد بن للائی الحمدانی واللبز لہو قال حدسنا ابو سامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل جلیس الصالح بیشک مثال دا غناس سڑی چنیکوی او جلیس سو او دا غناس مرگری چناکار ارے اے نیک سر ناس صدا سر که حامل المسک لکا یو سڑی مشک را پورتکری خرسیه ادناکار سلنا سسد ونافخ الکیر لک بنی بنی پکوہی اور بلکڑے فحامل المسک را پورتک ان کے دمسکو اما یحزیہ کیا بدل در کی و اما انتبتا منہو یاوت والے او ک درکیم نا ولمنا و اما انتجد منہو ریحن طیبن یا بمومی داغن اخبوی خیستا و نافخ الکیر او اغپوکے ورکون کے بنائیتا اما یحری قثیابک یا بجامی در توسوزی و اما انتجد ریحن خبیثتا یا بمومی بوی بدو ناکارد لگو صحابوی بی باب فضل الاحسان للبنات باب په بیان د فضیلت د خېګړې کولو کې د لونو سره چې کوم مور پلار د لونو سره خېګړې کوي الله به دا د جهنم نه د بچاو یو سبب جوړ کړي وګوره دا د زامن مبارک نه دی راغلی خلق زامن ته په لونو ترجیح ورکوي او په لونو خفکی او دا د ناپوی د جاهلیت خوې ده و به قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن قحزاده قال حدثنا سلمت بن سليمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن شهاب قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ها و به قال حدثنا حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بهرام وابو بكر ابن ابي اسحاق لفظ لهما قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زوري قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر ان عروه بن الزبير اخبر عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاتني راغري وما ته امراتني وخزم ماها ابن تانلا او دې سره دولونه وېد دي فصالتنی نو ما نه سوالو کو فلم تجد عندي شین ما سره شیو نو مندو غیره تمرتن واحدتن بغیر دې وی ک جورینا ارسو براشی چې باد روایت کرا غری درې ک جوری وی فاتوی تو هایی ها ما غیل ورکی فا خزتا وی غستی فا قسمتا نونیمه کدا کجورا بین ابنتی ها پا مند دوارو لونو کی ولم تا اکل من هاشین او آغی زنانتی پا خپل سشیونو خوڑو ثم مقامت بیا پورتش و فخرجتو و تف ابنتا او داغی دوارو لونو فدخل علی النبی صلی اللہ علیه وسلم تاللہ حبیب را دنشو فادستو حدیثا ما ورته بیان کو د دې خزي د خا حدیث او خبره و نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل منو بتوري من البنات بشين سوک چې امتحان په وکړه شو د دې لونو نفس شي فاسن الهنا نو د دې لونو سره خېګړاو کا كنا له ستر من النار وبداد د پار پرد د اور د جهنم نا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مدور عن ابن الهاد ان زياد بن ابي زياد مولى ابن عياش حدثني راكب بن مالك قال سمعته يحدث اور يدري ميدي چه حديث بيان اور عمر ابن عبد العزيز رحم الله نا دایشی بی رضی الله عنها نا قالت چی بی فرمایلی جات مسکینتون راغلی و غریبا تحمل ابنتين لها را پور تکڑی وی او دولونه چې دی فاطعمتها ثلاثه تمرات ما ور تدری ک جوری ورکی فاتت كل واحده منهما تمرتن دی دوالونو کی وی وی ته ک جورا ورکا ور فاتل فیها تمرتن او یو درې م ک جوری خلی ته پور تک چی وی خری فاستطعمتها ابنتا نو طلب د توام کړ دې خزینه دواړو لونو د دې فشقت تمرت التي نو نیمه ک کجورا غا کان تريد چوچه را دې لرانتا کولا انتا کولا بینهما چی وی خو پوند دوی کی ایو کجوره دې نیمه کا بی بی وی فاعجبنی شان و آمار تاجب کے چولے و شان دا دی بی بی فذکرتو اللذی صناتو نما ذکر کو داغ چغی سن سنات اغی کړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقال ان الله قد وجب لها بهل جنتا وی الله خزل پدی جنت واجب کو او اعتقها بها من النار یا زاده ک پدی دورنا و به قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا محمد ابن عبد العزيز بن عبد الله ابن ابي بكر ابن انس انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين چاچی پرورش کووی پالل دو وینځي حتا ته بلغاتر دي چې بلوغ تورسه راوشي پرز د قیامت نه و هو او زاو دے و زوب ما سوابي غتي جوختي کی جدا سی به جنت کې جاریتین دی خویندو تم وی او لونو تم وی دو خویندی ور تا پاتشوی او دا آغی سوکو پرورشوکو دا اللہ حبیب و ایزاو دے بجنت کدا سیب جخیو لکا دوارا گوتی نبی اسلام جختی کی یعنی دے بجنت تم زی او دا اللہ دا پیغمبر مرگرتیا او گاون بم ور تا حاصل شی باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه باب د په فضیلت دا غچا کې چې د اولاد وفات شي او غیب د ثواب خیال او ګمانو کې و به قرات د سنایه ابن یا قرات ولا مالک ابن شهاب ان سعید ابن المسیب عن ابي هريره رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت نمر کی د پاره د وطن د مسلمانانو ثلاثه من الولد یودری د بشونا فتمسه النار نذل دغنی اور د جهنم مسکی الا تحلت القسم مگر د پاره د کولاوی د قسم چلا وی و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد وابن رافع عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري باسناد مالك وما نا حديثي الا ان في حديث سفيان مگر داش پادی د سفيان کی فیل جنار دے دگنی اور تو وردن نشی الا تحلت القسم مگر د پاره د پوره کې دو دا قسم و به قرات د سنا قتيبه تم نو شهید قرات د سنا عبد العزيز يعني ابن محمد ان شهير النبي نبي اوره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې بشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی ولي نسوت من الانصار سزنا نو ته د انصار نه لا يموت لاحدا كنا نمر کی د پار د یو استاسو ثلاثه من الولد د بشونا فتحتسبه چدا ثواب خیالو کی الا دخلت الجنت مگر جنت تب ورزی فقالت امراه و زنانا منهن دوینا و اسنا و اسنان یا ک دو د چامړي یا رسول الله قال و اسنان ک دو بچی ویوم د حکم نه و به قال د سنا ابو کامل الجهدری و فضیل ابن حسین قال حدثنا ابو عوان عبد الرحمن بن الاصبهاني عن ابي صالح ذكوان عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امراه راغري ويا وخزر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ويلي يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك لاړ السړو استاټول حديث يوړل ويريدل امون لا روپ کي برخ نشتا فجعل لنا من نفسك يوما او ګرځو موږ د پاره د خپل طرف نه یو رزناتی کفي چې رازو تا لپای کې تعلمنا او موږ تعلیم راکې مما دا سن علمك الله او چې الله تعلیم درکړي قال اجتمعنا يوم كذا وكذا وراجم شي پرس پرانه فرانه کې فاجتمعنا نزنان راجم شي فاتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله دوی ته رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن ندير تعلیم ورکړو مما دا علمه الله چې الله خپل پیغمبر ته کوم تعلیم ورکړو ثم قال بهذا الله حبيب امام كن من امراتن نشتتا زکی وخذ تقدم بین ایدیها چڑوان دیولی گی دخ پلزان ند اولاد ندری اللہ کانو لها حجاب من النار دابد دید جہنم دورن پردی فقالت امراتنی وخذیوی وثنین وثنین وثنین دو دو دو بشی لگری دا اللہ رسولی وثنین وثنین وثنین دو بچوم دغه حکم دے شرعن وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاوي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن الاصفهاني في هذا الاسناد بمثل ما هو زاد جميعا شعبه عن عبد الرحمن بن الاصفهاني قال سمعت ابا حازم يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال ثلاثه دری بچی لم یبلغ الحنسا چلا بلوغ ترسی دری نوی و بیهی قال حدثنا سوید بن سعید و محمد بن عبدالعلا و تقاربا فی اللفظ دوارا نزدی دیو بل تپال فازو کی قال حدثنا المعتمر نبیه نبی السلیل عن ابی السلیل عن ابی حسان قال قلتو لیبی حریرتا رضی اللہ عنہ انہو قد مات علی ابنانی اے وفات شوی زماد و بچی فمانتا محدثی نسیت حدیث وینکہ منتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو حدیث تو طیب بیہی انفسنا ان موتانا چی خوشال شی پاغی سرزن زمونگا دخپل عمر بارکی قال آنو ابو حریر رضی اللہ قال راوی وی قال آغوینام آو سوغارهم دعامیس الجنہ وید دی ما شمانو دا بچی دعامیس الجنہ دی ویسل کے دی دعموسو دا یو حیوان دی چی پوبو کی غین جدا کی گینا دا ما شمانو بم جنت نیولے جنت نوارو بار روزی نا جنت نوارو بار بروزی نا نو د دعموس او د عمیس دا معنا دا وای ما شومان د دی د عمیس الجنه دا یو وړو کې حیوان وی پوبو کې وب پری دینا نو دا ما شومانم واړه د جنت بې ادای به جنت پری زینا رانی ولې وې کلک یا تلقا احدهما باهو ملاو بشیو د دوی نه د والد سره او قالا به وی هی ادم اور خپل سره دا سی وی فیاخذ بثوبی روبنی سی جامه د خپل مور او خپل او قال به دی هی الاس دا کما اخذو انا بشن فت ثوب کالا لکسنگ چزرانی سم طرف د جامه استا چدا فلا یتنا ها او قال ینتهی دا ماشوم به ترغی منی کی نا اتایو دخله الله وابا والجنه شو وردن کی دی بچیو د مور پلا الله جنت تا ا پر روایت د شوی دی حدثنا ابو السلیل دا ماشومان به الله د مور پلا د جنت د دن کی دو یو سبب جوړی و به قال حدثنی عبد الله ابن سعید قال حدثنی یعنی ابن سعید ان تیمی بهذا الاسناد وقال فعل سمعت آیات اوریدی رسول الله صلی الله علیه وسلم نشه تو طیب به انفسنا چه خوشاله شی به موزنا عن موتانا زمون د مړونه قال نام او اداغه حدیث اور بیان کو و به قال دسنا ابو بکر بن ابي شیبا و محمد بن عبد الله بن عمر و ابو سعید الاشج و لفظ ابي بکر قالوا حدثنا حفص بن عنون ابن غياث هاو بي قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا بيان جدي طلق ابن معاويه نبي زرع نبي هريره رضي الله عنه قال قد فرمائي اتى امرات راغدي و زنان النبي عليه السلام تا فيوم عاشم سر چيد ديو فقالت دي يا نبي الله اذا الله پیغمبر ادع الله له دی بچی د پاره مې د الله نه دعا وغواړه فلقد دفنت ثلاثه ما دا سدری بچی خخ کړی دی فقال الله پیغمبر دفنت سلا دفنت ثلاثه تا دری بچی دفن کړی قالت نام دی ويا قال الله حبيب لقد احتزرت بهزار شديد تا خوشپول حاصل کړي پشپول سخ سر دورنا ځان لدی مضبوط دیوار جوړ کړي اطالب اور نه درسي حزر منع توي ته په یو مضبوط منع سر دور نه بچوي او مضبوط شپول دی جوړ کړي قال عمر من بينهم عن جده وقال الباقون عن طلق او غی ذکر د جد نه دکړې ولم یذکروا الجد و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد و زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن طلق بن معاويه النهعي ابي غياث عن ابي زرع بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم بابن الله راتل کړیو خځه نبی رسول سلام ته په یو بچی جره او فقالت یا رسول الله اے دا الله رسول انه یشتکی دے بیمار دے و ان یخاف علیه ز پدی یریګه مقد فنت ثلاثه ماده سدری مخکم دفن کړی نیم رشوی قال لقد احتزرت بحزار شدید تا غزان لشپول جړ کړی دے پشپول سخسر دورنا قال زهیر ان تو القلم یذکر الکنیا باب ندا حب الله عبدا امر جبريل فاحبه باب دې چې کلم محبت ساتي الله دې او بنده سرا نو حکم کی جبريل عليه السلام تا نام ور سرمين ساتي واحبه اهل السما اسمان وال ور سرمين ساتي ثم يود وعله القبول في الارض بیا کې خودي شدت قبول او محبت د پزمکه کې د خلکو پزونو کې و به قال حدثنا زهير بن حرب قاتسنا جرير عن سهيل نبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي ان الله اذا احب عبدا كل جلامين ساتي دي او بند سرا دعا جبریل رو واری جبریل السلام فقال انی احب فلانا فاحبو سما فلانی سرمین تم کوا قال فیحبو جبریل جبریل السلام ورسرمین ساتی ثم ینادی فی السما بی آوازو کی پاسمان کی فیقول وی ان لا یحب فلانا فاحبو اللہ فلانی سرمین تا سمین کوای فیحبو اہل السمان و اسمانون والا ورسرمین کئی قال ثم یوزہو له القبول فی الارضی بیا کې خود شیدل را قبول پزمکه کې اے دخل کو مؤمنانو پزنو کې د سره مینا واچي و اذا ابغض الله عبدا کل جلا بغس کوي دیو بند سراد دعا جبريل رب الجبريل السلام فيقول وي اني ابغض فلانا فابغضه زفلاني سره بغس کوم تمکا قال فيبغضه جبريل جبريل السلام ورسل بغض کوي ثم ينادي في اهل السماء باسمان ولو كيلانو كي ان الله يبغض فلانا فابغضوه الله فلاني سره بغض کوي تاسو مو کوي قال فيبغضونه سره بغض ساتي ثم تودع له البغضاء في الارض بیا کی خودشی دل رب غص پزمکا کی و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي ها وبه قال حدثنا سعيد بن معمر الشعسي قال اخبرنا عبثر النلا ابن المسيب ها وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وابن انس كل من سهيل بهذا الاسناد غير ان حديث العلاء ابن المسيب ليس فيه ذكر البغض ده بغض کینی ذکر پکې نشتا و به قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال ابن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلم الماجشون عن سهيل بن عن ابي صالح قال كنا بعرفه من عرفه حج موسم فمر عمر ابن عبد العزيز تیر شو عمر ابن عبد العزيز پلار او هو عل الموسم او دې په موسم الحج باندې گورنر او مشهور نو پورته شو خلق دلې قتل ټول خلق راجب شو نو دې وی فقلت لي بي ما والد لوي یا بثي ما باباجي اني ار الله زوين الله تعالى چوچت دې يحب عمر ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز سره مینا ساتي قال وما ذا كويدا څنګه قلت لما له من الحب دا غوجن چې دلره محبت دې په قلوب الناس فزنه خلکو کې ورټول خلک ور پسې شو قال بابي كا انت بلار دې تا نه قربان شي دا غوتا ډېر قیمتي خبره وکا ما اور ادری دا ابو هرره رضی الله عنه نے حدیث بیان اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نا او به ذکر کل په محزل دا حدیث دا جریر ان سہیل چلا چا سره مین ساتي زم کې والو پزنو کې مور سره مین واچي باب الارواح جنود مجندتن داروحن لخکری دی جمع کړی شوی وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد بن سهيل نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الارواح جنود روحنا لخكري مجندت راجم كريشوي فما تعرف منها اغجي يوبل في جند عالم ارواح كي ددي روحن ننو اتلفا ننې پمنس کی مینا او محبت او الفت ده و ما تنا کر منها اختلفا حواشی نفرت یو دیو بلنا او یو بل پمنس کی تناکر او ناشنا والو ناغي کی اختلاف ده باب المرء مع من حب وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقانه قال حدثنا يزيد بن الاسم عن ابي هريره رضي الله عنه بحديث في حديث يرفع جاء پیغمبر علیہ السلام ترسي قال الناس معادن خلق قانون دي كما معادن الفضه والذهب فشان قانون دشمنو دسروز اور خيارم في الجاهليه غرد دوینا پا جائلیت کی خیارم فی الاسلام غردی پا اسلام کی اذا فقهو کلچ پا دن پوہشی والارواح جنود مجندتن روحنا لخکری دی جمع کلیشی فما تعرف منها آغچ یوبلی پی جند دینا ننی الفتل فما تناکر منها اختلفا آغچ یوبلی ناشنا والیو نن اغی پمنس کی اختلاف دے اے دا کمو ارواح پمنس کی چپا اصل خلق کی تشابو دا فصفاتو کی نئی چی دی اجسامو کی واچولی شل دلتے ملفت دے ا دا کمو پمنس کی چی دا اصل خلقت په اعتبار تباعد په صفاتو کې ده نو دنیا کې هم دای په منس کې نفرت ده باب المرء مع من حبا باب دې په باب بیان د دې کې چې سړی ودا چا سره ای چچا سره میندا و به قال حدثنا عبد الله ابن كعن بن قال حدثنا مالك بن نساك ابن عبد الله ابن بيت الله انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان راوي ان يوم زمیدار باند شي ویلی رسول الله صلى الله عليه وسلم تمت سات قیامت وکلی رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدد ثلاثه اور تسته اره کړه ورا غسوره کله جواب ورکو قال حب الله ورسولي ما غنور سندې کړي هولمې دا الله او د رسول د محبت نه ډکنه قال انت مع من احببتا تبد اغچا سره چې چا سره دی مینا دا نو دی کی اولوی فضیلت دی د محبت د الله او د رسول د الله او د نیکانو او د خیر والو خلقو کو ژوند دی او کومړي دی کی اولوی فضیلت دے د محبت د الله او د رسول و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمر الناقد و زهير بن حرم محمد بن عبد الله بن نمير و ابن ابي عمر واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله متى ساعت قیامت بکرے قال و ماذا عادت ثلاثه و ستار ایک فرم يذكر كثيرا اغسد اعمال ذکر نکل قال ولكن يحب الله ورسوله دا عمر د زمينه ساتند الله او د الله د رسول سره قال فانت مع من احببت تب جنت کې هغه چا سره چې چا سره د مینا دا په به قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمرن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا يسري من الاعراب باند شانونا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بمسی په مسند دغه حدیث غیر انه قال غیر دین چغی کی فرمایلی قال ما اعددت ما اعددت لها اکه سولوی ما تیارې نه دکړې دی قیامت د پاره من کبیرن د سډیر عمل ما دې د پاره د سډیر عمل تیار احمد علیه نفسی چې غنیز تعریف کوم پاغه د خپل ځان او دغه مردا چې پړه کې د الله او د رسول مینه محبت ده و به قال حدثنی ابو الربیع العتکی قال حدثنا مادر ابن زید قال حدثنا ثابت البنانی و انس ابن مالک رضی الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم او کس دا اللہ رسول ترالی و فقر یا رسول اللہ متسا قیامت بکلی قال وما عادت لها تاولس تیارے کڑے قال تاولس تیارے کڑے قال حب اللہ و رسولی ویدا اللہ و در رسول محبت قال فإنکا ما عمن احببت تب آغا چا سرے جی چا سر دی من آنس رضی اللہ عنہ فما فرحنا بعد الاسلام مونو خوشاله شي پس د اسلام نه فرحان په خوشالهي سره اشد اچ ډیر زیات دی د قول د نبی د اسلام نه فینک ما من احببت و ایت به جنت کې آ چا سره چا سره دی مینا دا انس رضی الله عنه وی فانو حب الله و رسوله زه خد الله او د رسول سره مینا ساتم و ابا بکر و عمر او د ابو بکر او د عمر رضی الله عنه ما سره فرج و نكون ماهم امید کوم چې زبم دوی سره و ان لم اعمل باعمالهم اگر کما د دوی غنته عملونه نکل زکا خډیر لوی او چته مرتبه وال خلقو دا غی شان او عبادت تکل رسیدیشم خو پدې تش زړه وال مینا چې دا رشتینی مینا د الله به سر مرګره کی و به قال حدثنا محمد بن عبد الغب غبري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني انانس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یذکر قول انس رضی اللہ عنہ فانو حب وما بعد وما بعد ابن ذکر کړي و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير بن منصور بن سالم بن ابي الجعد قال حدثنا انس بن مالک قال بينما انا بمند دي کی جزا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خارجین من المسجد راوتن کیو دو جماعتنا فلقینا رجل عند سدت الباب ملاو شمو سره و سره دروازه دی سراخ او کڑکی سره فقال یا رسول اللہ اذا اللہ رسول اللہ متسات و قیامت بکری قال رسول اللہ صلی اللہ سمم اعدت تلا تولست تیارے کرے قال فکعن الرجل استکانا تب ویگن دی سڑی استکانا دی استکانا مانا دا عاجزی و توازو اختیار کا عاجزی اختیار کا ثم قال یا الله رسول ما عادت لا ما تیارې نه کړی دی قیامت د پاره کثیره صلات او لا صيام نه ډېرو منځونو نه دروجو ولا صدقه نه خیرات ولكن يحب الله ورسوله زما د الله او د الله رسول سره مين ادا زما د الله او د رسول سره مين ادا قال فانت ما من احببت الله حبيبي تبارك چا سره جنت کی چا سره چی دی مين ادا و به قال حدثني محمد ابن يحيى ابن عبد العزيز اليشكري وقال حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن جبلتا قال احبرني ابي انشوبان امر ابن مران سالم ابن بلجاد ان انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنحوي و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو عوان عن قتاده ان انس رضي الله عنه حاوي قال حدثنا ابن مسنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه حاوي قال حدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ عن يان ابن هشام قال حدثني ابي قتادة عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير ان الله عمش نبي وائل عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل راغلي وسره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال فرمایلو يا رسول الله اذا الله رسول كيف ترى في رجل سرنگي تيويني دي وسڑی بارك يا حب قوما شردي قوم سرمين ذا ولم يلحق بهم هديسر لا في وشن دي او نه داغی غون ته عمل کولی شي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المرء مع من حب سړی و داغ چا سره ای چا سره چمین ساتي. وبه قال حدثنا محمد بن المسنا ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدين ها وبه قال حدثني بشر بن خالد قال احبرنا محمد یعنی ابن جعفر قال عمان شوبه ها وبه قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو الجواب قال حدثنا سليمان بن قرم جميعا سليمان عن ابي وائل النبي عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه ومحمد بن عبيد عن الاعمش عن شقيق النبي موسى رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر بمثلي حديث جرير عن الاعمش باب ندا اسنیا علی صالح علی صالح فی بشرا ولا تدره. باب دې په بیان د دې کې چې کله تعریف وکړي شو په یو نیک سړی د سکار کولو ځان خلکو له نه خولو خویل پته لګی دا او د تعریف یو ګنو دا د پاره د دنیا خوش خبری دا ولا تدره دا لدره ضرر نه ور کوي ځکه د ریا او سمعت مقصد نه دی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع وابو كامل الجهدري فضيل بن حسين واللفظ بن يحيى قال يا اخبرنا وقال اخران حدثنا حماد بن زيد نبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت نبي زر رضي الله عنه قال قيل للشيود رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت الرجل تخبر راك دي وشري بارك يا عمل العمل من الخير دی عمل کی عمل دنی کونا و یحمده الناس علی خلق پاغی تعریفنا کی قال تلک عاجل بشر المومن دا پتلوار سر خوش خبری دا مومن دا. و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم ان وکی حاوی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاوی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد او بی قرآد سنا اسحاق و قرابر النظر کل من شعبا انبی عمران الجونی بیسناد حماد ابن زید مثل حدیثی غیر نفی حدیث من شعبا غیر عبد الصمد و یحبه الناس علی خلق من ساتی دسر پاگئے و پا حدیث دا عبد الصمد کری و یحمده الناس خلق تعریف کئی کما قال حماد کتاب القدر دا کتاب دے په بیان د مسائل د تقدیر کې د کې د تقدیر مسلې درته ذکر کای. باب کیفیت خلق الادمی اے باب دے په بیان د کیفیت د پیدا کیدو د بنی آدم کی فی بطن امی په خېټه د مور کی و کتابت رزق ہی رزق مخ کی ملي کړي د مور خېټه کې ول بیا ولي کی واجلی ہی نیټه ملي کی واملی عمل ملي کی وشقاوته او الله مدي او ساتي بدبختي ولي کی وسعادتي الله دې سعادت را کی دا ورته ولي کلي شي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه وكي حاوي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني واللفظ له قال حدثنا ابي وابو معاويه وكي ان قال حدثنا لامش عن زيد بن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ارشتيني دي رشتيني غنله شويه ان احدكم بشك يو پتا سوږي يجمع خلق راجم کول شي پیدائش د فی بطن امي په خېټه د مور د کی 40 یوما سلویخ تو رزو پوری دانو تفوی ثم يكون في ذلك بیاشی پدغه مده کې علقتن وینا من جامد په مثل نه سم یکون فی ذلک مزغتن ابیا دغه شان په سلویخ تو رزو کې د غوخي ټوکړه شي ثم يرسل الله الملک ابیا رولی کی الله ملک او فرشتہ فینفخ فیه الروح روح پکې پکوي ویومر باربع کلمات حکم کړي شی د سلور کلمو د لیکلو بیکات بیرج کی رج کیولی کی شیدې بدومر رج خوري پدې رج بدای ملاویږي پدې دا فیصله د مخ کې نشوي واجلی هی نیٹھے اولی کی جدم رو عمر بے ایبیاب مڑکی گی واملی عملی اولی کی واو شقی و شقی نو سعیدن دا اولی کی فواللذی قسم میری پاغذات لا الہ غیرہو چداغن بغیر بلسوک دے بادت و بندگی مستیق نشتا ان آہدکم بیشک یو پتاسو کی لیا عملو بی عمل اہل الجنہ عمل بکی عمل د جنت آنو حتی ما یکونو بینه و بینه الا ذراون پاتی بنی پمند دا و پمند دی جنت کی مگر یو گس فاصلہ فیسبق علیه الكتاب راروان دی بشی پدا زلی لکل نو پاخر عمر کی فیعملو بی عمل اہل النار عمل بو کی عمل دور والا او خاتمه بی خراب شی فیدو خلوها نور تبور دنشی اللہ پناہی راکی وَإِنَّا هَدَكُمْ يَوْ پَتَاسُ كِلَيْا عَمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارَ عَمَلْ بَكَيْ عَمَلْ دُورُ وَعَلَوْ حَتَّى مَا يَكُونُ بِنَا وَبِنَا بِنَا وَبِنَا إِلَّا ذِرَعُونَ نَوَي پَمَنْدِ دَوْ پَمَنْدِ دِهُورْ كِمَا گَرِيَوْ گَزْ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ آرَوَانْ دِ بَشِ پَدِلِّي كَلَزَلِي فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اے با عمل شروع کی عمل د جنتیانو فیدخلوها ادیب اغی توردن نشی نگر اعتبار خاتمی لرده و اچھالا پتن لگی و بیهی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم کلاومان جریر بن عبدالحمید حاو بی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قرابر نائیس بن یونسا حاو بی قال حدثنا ابو سید الاشجو قال حدثنا وکی حاوی قرادسنا عبید اللہ ابن معاذ قرادسنا بی قرادسنا شعبت ابن الحجاج کلهم ان العامش بهذا الاسناد قال فی حدیث وکین خلق احدکم پیدائش دی اوستاسو یجمع راجم کولشی فی بطن امیه پخیط دمور کی 40 لیلتا سلویخش پی وقال فی حدیث معاذ عن شعبہ عن 40 لیلتا سلویخش پی او 40 یوم یا سلویخ رزی اور چه حدیث د جریر وی سالنای کی 40 یومن ده و به قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمیر و زهیر ابن هر و لفظ ابن نمیر قال حدثنا سفیان ابن عینان امر بن دینار عن ابي الطفیل رضی الله عنه حذیفه ابن اسید یبلغ به رسوی دا خبر نبی علیہ السلام ته قال يدخل الملک رادن نشی فرشتہ النطفه پدی نطفه بعد اما پس داغنه تستقر فی الرحم چه دا نطفه زیونی سی پر رحم کی بی 40 سلوی خرزی او 45 لیلا یا 15 سلوی خرزی فیقولوا یا ربی یا شقیونن سعیدن الله انیک بختو لیکو کو بد بختا فیکتبانو لیکلشی فیقول ذا ملک وی اے رب یا ذکرون انسا الکمو جوړ کو کو جینای فیکتبانو لیکلشی ویکتب عملو ذا عمل لیکلشی واثره واجله ورزقه ولی کلیشی و اثره اغا نخی نخانی دد ولی کلیشی اغا نخی نخانی دد دا نخې نخانې د دولي کلی شي د مور په خیټه کې ثم تتو صحفو بیا راته وکړې شي دغه صحیفه چې کوم کې لیکل کړي فلا یزاد فیها ولا ينقص نپک زیاتې کې دیشي او نپک کمې کې دیشي داغه کې نه زیاته کې دیشي او نه پکې کمې کې دیشي و به قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن صرح قال ابن وهب قال ابن عمرو بن الحارث بن زبير المكي ان عامر بن واسع رضي الله عنه حدثه انه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والشقي بدبخت من عاشوق دي شقی فی بطنی و میچا دا مور پا خیر رکم بدبخوی و سعید و مو عز بغیری او نیک بخ آغا دے من آسوک و عز بغیری چی دتا نصیت کی دیشی بغیری ہی ددن بغیر پا بلچا دبل ندے سکے عبرت حاصل ہے نصیحت کی دی شی د ته په غیر سرا فاتا رجل نغلی او سره د اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا هغه ته به حذیفه ابن اسید الغفاری فحدثه بذلک نو حدیث بیان کړو دا قول ابن مسعود رضی الله عنه فقال وكيف يشقى رجل بغیر عمل وی سره به سره بدبخت کیږي لا خو عمل نه کړي فقال له الرجل يسري ويتعجب من ذلك ويتددن تعجب کې د څنګه تاسو کو ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی اذا مر بالنطفه اثنتان و 40 ليله کله چې تیر شي په نطفه د سلوي خرج بعث الله الیها ملکن الله او ملک او فرشته رولي فصور هذه شکل ورکی وخلق سما و بصرا او د دې غوګونه سترګې پیدا کی جوړ کی وجلا سرمن ولهما غوخه او عظامها دکې ثم قال يا رب اذكرنا من سالک جوړ کو کوجینای فيقضي ربك ما شاء في سلك وساره باچ خوشي ويكتب الملك وملك لكل کی فيقول يا رب اجله ذنيتا فيقول ربك ما فيقول ربك ما شاء استرب ويغچ خوشي اولی کی ملک ثم یقول یا رب رزق رزق دد فیقضی ربک ما شاء فی سلک استار بغچ خویشی و یكتب الملک وملک لکل کی ثم یخرج الملک یا رب اسی ملک صحیفہ فلا سکی فلا یزید علی امر جاتوال نشی جاتوال نہ کی پیوکار ولا ینقص او نت نکمے کی وبه قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال عبر ابو زبير ان ابو طفيل رضي الله عنه اخبره انه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول شي فرمائے وساق الحديث بمثل حديث عمرو بن الحارث وبه قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا يحيى بن ابي كثير بن بكير قال حدثنا زهير ابو خيثمه قال حدثني عبد الله ابن عطوان ان اكرم ابن خالد حدثوا ان عبد الطفيل رضي الله عنه حدثوا قال هل تعلى بي صريحتا وردن نشهم بابي صريحا حذيف ابن اسيد الغفاري رضي الله عنه فقال اغوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوزني هاتين ما ذا الله ذا پیغمبرنا پا دی دوارو غنوری دی یقولو چی فرمایلی ان النطفة دا نطفة تقع فی الرحم واکیشی پا رحم دا مور کی 40 لیلتا سلویق شپی ثم یتصور علیہ الملک ثم یتصور علیہ الملک دین مراد یتصور اے ینزلو ملک ور تراشی بیا ورت ملک راشی قال ظهر حسبت قال الذي يخلقها اغه چې د مور خېټه کې جوړې فیقول ملک وي یا رب اذكر ان انسا الک جوړ کو کو جنې فيجعله ذكر ان انسا وي غزل کې جنې ثم يقول يا رب اسوي او غير سوي اندامونه ول برابر جوړ کو کنه نا برابر بس چې د بره نه حکم دی څوک کنډم پیدا کی څوک برابر فیجلوه سوین او غیر سوین وی ګرځي برابر یا غیر برابر څنګه چې مالک او خالق هو غشي ثم یقول یا رب ما رزقه سوی رزق د رزق کې سمره ده ماجلوه نیټه سمره ده ما خلق او اخلاق به څنګه ثم یجلوه الله شقیا او سعیدا بیاو گرزی اللہ دل ربت بختا یا نیک بختا ادا دا تقدیر فی سلیلی پدی با ایمان ویدی که بڑیر سوچو نسڑے نکی و بیهی قرات دسن عبدالوارس ابن عبدالسمد قرات دسن یا بی قرات دسن ربیت ابن کلثوم قال حدسن یا بی کلثوم نبی تفیل رضی اللہ عنو ان حزیفت ابن اسید الغفاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الحدیث حدیثی پورتا کڑے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ان ملکن موکلن یو فرشته چې زمواره مکرر ده بر رحیم پر رحیم اذا اراد الله کل شی الله اراد او یخلق شین چې پیدا کیو شی باذن الله په حکم د الله لبدع و 40 لیلتن اذا پاس سرویخ تشفو ثم ذکر انه حدیثم ابه ذکر کو په مثل د حدیث د دوی وبه قال حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجهدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر انس بن مالك رضي الله عنه ورفع الحديث انه قال ده فرمایلی ان الله قد وكل بالرحم ملكا مكرر کړه دې پر رحم باندې یو ملک اذا اراد الله فيقول نواي اي ربي اي ذما رب نطفه اے ربی علکتن اے رب دا خوینا منجمد شوا اے ربی مزغتن دا خود غوخی ٹکڑا دا فیدا راد اللہ و یقضی خلکن کلچی رادو کی اللہ چی فیسلو کی دیو مخلوق دی پیدا کونو قال قال الملک اے ربی اذکرون ننسا علک جنی شقیون او سیون بد نصیبک نصیب دار فمر رزقو رزق سمرده فمل جلو نیٹے سمرده فیکتبا کذالک اولی کلی شدا سی فی بطن امیه پخیٹ د مور داغ کی ایلا خبر د مور پخیٹ کیولی کلی شی ویلے شای بورکی کی خود روانی نا بوچکی کی خونا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبِي شَيْبَا وَزُحِرُ بْنُ حَرْبْ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِبْرَاهِيمُ وَاللَّبْزُ لِزُحِرٍ قَالَ إِسْحَاقُ اَخْبَرْنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّسَنَا جَرِيرٌ مَنْصُورٍ اَنْسَادِ بْنِ عُبَيْدَةَ نَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنَلِيٍ رضی اللہ عنہ قال كنا في جنازه المنفى جنازه في بقيع العرقد فبقي العرقد کې چې مدینی منورې قبرستان نه فاتانا راغلی موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فقعدنا کینا سو قعدنا حوله موږ هم چې چا پیر کینا استو وما هو مخصره دیسره په لاسو کې هم ساوا فنکس سری ټټکو فجعل ينكت بمخصرته او شورو شو جدا سے غام سے پزمک کی والا کر خیراخ کی دا سے لکا سوچ سوک کئی لکا مفکر و محموم چی سنگوی ثم قال بے ما منکم من احد نشت تاسو کی اوتن ما من نفس منفوسا نشت او نفس منفوسا چی ساغلی إلا وقد كتب الله مكانها مگر بشکل کله دی الله زیدا غد جنت او دورنا وإلا قد كتبت شقيه او سعيده لکله شوه دی صاحب بدبختیا او نیک بختیا قال فقال رجل يا رسول الله فلا نمكث ولا كتابنا مونغ بیا ای ساری گنا پخبل لیکلو وانا دع العمل عمل بفريرو حسیم لیکلی نو دی منزونو روجو دی نبمنشو فقال اللہ حبی من کان من اہل سعادتی سوک چی دے دا اہل سعادت والاونا فسا یسویرو الامل اہل سعادت زرد چوبگر جی دے عمل دا اہل سعادت والاو تا اللہ بدتنی کارون حسان کی ومن کان من اہل شقاوا اسوک جدا اهل شقاوت والون نے فیشیر الی عمل اهل الشقاوا نو بغیر زید عمل د بدبخت تا فقال اعملوا عمل کوئی فکل میسر هر یو آسان کړي شوی اما اهل سعادت هر چی دنی کایو اهل سعادت دی فیسرون لعمل اهل سعاده نو آسان کړي شوی دی د پاره د عمل د اهل سعادت واما اهل الشقاوه يرجي بد نصیبني فيسرون لعمل اهل الشقاوه نسان کړي شوی دي دوی د پاره د عمل د اهل شقاوت ثم قرا بیا الله حبيب د آیات نو لسل افاما من اعطى واتقى هر چا سوګ دي چې الله په نوم یې ورکړو کل خیر خیرات زکات یې ورکو واتقى د الله نو يريد وصدق بالحسنى او تصديق یې کو د دین خيستا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى درد چه آسان بو گرزو دے آسان دین لرا اللہم جننا منہو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا ارچه آغا سوگی چه بخلیو کو ازان بی پرواکو وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا او دروغو نسبتیو کو آغا خائست دین تا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى درد چه آسان بکو دے لِلْعُسْرَى اغا گران دین تا اللہ ملا تجلنا منهم و بیهی قالا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و حناد بن السری قالا حدثنا ابو الاحوسن منصور بهذا الاسناد فی ماناو و قالا فاخذ عودن دا اللہ حبیبی و لرگی روا غستو و لم یقل دا سیونی مخصورتا شمساو و قالا ابن ابی شیبہ فی حدیثن احوس ثم قرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاد اللہ حبیب دا آیات الاسطو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو سعيد الاشج قالوا حدثنا وكيون هاوي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش هاوي قال حدثنا ابو كريم واللفظ له قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن سعد بن عبيده عن النبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس يورز ناس وفی یده عود پلاسو کی تھیلے او لرګو ین کتبه داس مکه کی خطون راخ کل کرخه فرفا راسو پورته کو سر فقال ما منکم من نفس نشتا تاسو کیو نفس الا وقد علم منزلها مگر معلوم کړه شوه د زید اغد جنت اورنا قالوا یا رسول الله فلما نعمل بعمل لكو افلا نتکلو پخبلو لکلو ببروسهو کو کاللا اللہ حبیبنا اعملو عمل کوئی فکلنم میسر لما خلکلو ار یو سان کڑے شوئے دے آغا سل چی دے غیل پیدا کڑے شوئے دے ثم قراب اولو سفام ما من اعطوا واتقا وصدق بالحسنا الى قولی فسنو یسیروه للعسرا و وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش انهما سمعا سعد بن عبيدة يريد سعد بن عبيدة يحدث النبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير ها وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قرابر نابو خيسما انا بالزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء سراقه بن مالك بن جعشم دا جلیل القدر صحابی راغلی او قال یا رسول الله بیننا لا دیننا بیان کا مونږ ته دین زمونږه کان نا خلقنا الان تب ویل کا مونږه چې اوس پیدا کړې شو مونږ لا عقیده بیان کا او تقدیر والا مساله بیان کا ازمون په مخکینی بیانات او سابق علم باندې اعتماد مکوا مونگ لدا سی وضاحتو که لکا مونگ سر جتک علم نی علکا مونگ چوس پی داشو فی مل عملو اليوم پس که دی عمل لن رس جفت به الاقلامو قلمونو چشوی دی چی پاغی لکلی چی دا جنتی دی دا دو زخی دی وجرد به المقادير او جارشی وی دی پاغي تقديرنا ا ام فيما نستقبل يا کو د سرنا مونګر سکولي کلمي کل ندي شي قال لا الله حبيب نه دارنګ نه بل فيما جفت به الاقلام دا سچ کوي د دی په لیکلو قلم نو شوي او دا سچ کوي وجرد به المقادير پدي تقديرنا جاري شوي قال ففيما العمل بعمل لس ضرورت قال زهير ثم تكلم ابو زبير بشين يا خبريو كه ابو زبير په يوشيل مفهمو چې به پوينه شم فسال تما قال ما تفوزو شي وي فقال الله حبيبي اعملوا فكل ميسر عمل کوي هر یو سان کړي شوي چاته د جنت اعمال سان کړي او چاله د ورواالا وبه قال حدثني ابو طاهر قرابر نا ابن وهب قرابر عمرو بن الحارث عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله هر عمل كون کې آسان کړي شوی دی د خپل عمل لپاره وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قرابر احمد بن زيد بن زيد يعني يزيد الزبعي قال حدثنا متورف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله علم اهل الجنه من اهل النار آیا معلوم کړي شوی دي جنتیان د اوروالو نه قال فقال نعم يا قال قيل ففيما يعمل العاملون دا عمل كون کی بیا سکه عمل کوي قال كل ميسر لما خلق له وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم وابن نمير بن عليا ها وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قرابر نا جعفر بن سليمان ها وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه كل من يزيد الرشك في هذا الاسناد بمعنى حديث حماد او فی حدیث عبد الوارث قال قلت یا رسول الله وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر يا عمران بن اسود الديلي قال قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه ما رايت ما يعمل الناس اليوم خبر را کا چې عمل کوي خلق نن ورځ ويقدحون فيه او دای وردن کی او کسب کوي پاغې کی منډه تل دی وای مهنت کوي اشی ان قضیه علیهم دا یو شعر چې مخکنه فیصله شوی پدوی و مضا علیهم او تیر شوی پدوی من قدر دا تقدیر نه ما سبق شوان دي تیر شوی او فیما یستقبلون به یا کاغذ چې دی اوس ور روان دي کی هغه تم ما ته هم به نبیوم اغه چې ورکړی دي دوی ته پاغه راتل کړی دي ته پاغه پیغمبر دي وثابتت الحجت عليهم او ثابت شوه دي حجت په دوی فقلت ما بلا شون دا یو شعر اوس نن نو نه شروع کیږي فدی فی سلکنی شوینا قدوی علیہم و مدو علیہم فی سلکنی شوی پدی او دغه شان فی سلتی رشوی قال فا قالد اللہ حبیبی فلایکو افا قال فا قالد راوی فلایکون ظلمن آیا نداب ظلم نیچی سیکڑی نیدی علی آیازو باللہ لکلی شوی قال فا فزیت من ذالک فدعن شدیدن ویز پیر شم ددین پیر کی دو دیر سرا وقلت کل شین خلق الله وملک یدی هر شی مخلوق د الله دی او ملک دی یدا غنه فلا یسلو عما یفلو وهم یسلون نو د الله د تپوس نشی کېدی چې الله یې سکئی او دا خلق چې سکئی دینه و تپوس کې دیشی خلق چې سکوي نو دوینه با قاعده بس کی تپوس وکي دیشي دینه با قاعده تپو افرای کو ظلم دا الفاظ پټونو نسخو کې راغلي کو امام قرطبي وایي چې روایت صحیح بغیر د الف نه دی اے فلا یکون ظلمن دا حمزه استفهام پکې نشتا ها سوچ وکوي معنا په استفهام دادا او ما اے استفهام حمزه نشتا خو معنا د استفهام شتا زکا ابل اسود پیر شو او بار قاضی عیاض سے بوئی چه عمران پا ابی اسود بان شحبت قدریو راوستا چه اغی دزان د تقدیر نه انکار کئی ادا اللہ پا حکم کی خپل رائے وردن نه کئی چه داد اللہ لکل دی کل شین خلق اللہ و ملک یدی بسر شی اللہ لکل مالک دی او دا سی لیکلی دي دین اپل بدی کی نور سوچونه نه کې تاسو نشکې دې د الله نه دا سچ کوي او هم یسالون او دوینه به تاسو کې دیشي دوینه به تاسو کې دیشي فقال لي يرحمك الله ما ته وی الله دې پتا رحم کی انی لمرض بما سالتک زچم ما را دون لره پاغه چې تانه می تاسو کو الا لاحزر عقلك مگر د دې د پارچ استاد عقل امتحان والم ات پکې پاس شوې تا خپل جواب وکو اے وې د دې سوال او جواب تقریر سره ظلم خودي ته وې ظلم خودی ته وای چې د بل په ملکیت کې تصرف کې او دا ټول د الله مخلوق دی او د الله ملک دی الله چې پکې سکای مالک دی خپل مال کې چې څوک سکای کچاله ور کوي کو خوري ظلم خودی ته وای چې د بل په حق کې تصرف کې نو د الله په حکمونو کې ظلم ناراضي ابل تاییدیو کو لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون ان رجلین من مزینا یو دو سڑی دا مزینا قبیلینا یو دو سڑی دا مزینا قبیلینا راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ویلی یا رسول اللہ رئیتا خبر را کما یعمل الناس والیوم دا خلق جنن کا ممل کئی ویکدہون فیہی او دای پای کې مشقت کې شی ان قدیه علیهم دا یو شی چې دی فیصله شوی پدوی و مضوا فیهم او تیر شوی د پدوی کې من قدرن قد سبقا دا تقدیر نه چې مخ کې تیر شی او فی ما یستقبلون به یا کو دای د سره کوي مما آتاهم به نبی ما اجرات کړي دوی ته پاغي پیغمبر دوی وسبتت الحجت عليهم او ثابت شوه د حجت په دی فقال لا او نا بل شون د یودا سکار کیدا تقدیر یودا شری قود ویا علیهم پدای مقرر شوه ده و ما دوا فی مدا پدای کی تیر شوه ده او تصدیق د دې د الله په کتاب کې راضی و نفس و ما سوا اغه نفس او غزات چې دا نفس برابر کړي فالهمها فجورها وتقواها نظر کیه چوری دتا نا فرمانه اید دته خود دې دی نا فرمانه اید او تقوا دد دته ددا غ تق تقوا خولنا خیر والے د خیر نه پیر پیدا کری پاغه مدد کای او سید شر د پار دی شر ورتا سان شوینه و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن الالا نبي نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل يشر الى عمل الزمن الطويل عمل کای زمانہ وګدا بیا عمل اهل الجنه عمل د جنت یارو ثم يختم له عمله بیا خاتمه وکړي شي د ته عمل د پامل دوروالو دا سکار یو کوچ اور تلړو او یو سړی عمل کوي وګدا زمانہ عمل دوروالو بیا خاتمه وکړي شي د عمل د پامل د جنت یانو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایا ان رجل يعمل عمل الجنه لو سړى عمل کي عمل د جنت يانو فيما يبدو للناس غچ خلق لخکاری او د اور والو ني او سړى عمل کي عمل د اور والو فيما يبدو للناس غچ خلق لخکاری او د جنت يانو ني وصلى الله تعالى على خير